بنديهاش واعجاب باجلال وخشوع تصرخ عجيب انت ايها الرب يسوع. بنديهاش واعجاب باجلال وخشوع تصرخ عجيب انت ايها الرب يسوع. حل في حضن البتول ولم يفارق حضن الاب نزل الينا عند نؤيد وهو ماكث في العلا. نزل ولم يخلي السماء وصعد ولم يتركنا. الذي نزل هو الذي صعد وكان في عرشه نزل ولم يخلي السماء وصعد ولم يتركنا. من دهش واعجاب اجلال وخشوع تصرخ عجيب الرب يسوع الذي يكون الاجنة في صار جنينا ولفوا بأقمطة من قطني. الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا ولفوا بأقمطة من قطني. اندهاش وأعجاب إجلال وخشوع تصرخ عجيب حتى أيها الرب يسوع. من ليس له بدئي واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس. ليس له بدء واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس. حمل الله القدوس جاء يعمد من قبلي. قال يوحنا سيأتي بعد من كان قبلي. حمل الله القدوس جاء يعمد من قبلي. من دهش واعجاب اجلال وخشوع مصروف عجيب انت ايها الرب يسوع. الخفي قد تجلى والغني قد افتقر تنطق بعظمته ولا يوصف لي أنه سر. الخفي قد تجلى والغني قد افتقر تنطق بعظمته لا يوصف لي أنه سر. سجدوا له كرب الكل عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل. المجوس رأوه كطفل وسجدوا له كرب الكل عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل. بالنهاج وأعجاب إجلال وخشوع تصرخ عجيب شكا إنسان وأشبع وراح نام كأبناء الجسد وكالله انطهر الرياح. يا عطشا كإنسان وأشبع وروى وراح نام كأبناء الجسد وكالله انطهر الرياح. اندهاش واعجاب

يصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع.